بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور مع الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب أجمل الترحيب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل عين اللام. يقول سماحة الشيخ: هناك آيات فيما معناها بأن كل شيء يسبح الله، ولكن لا نفع هذا التسبيح، هل يفهم من هذه الآيات المباركات بأن كل شيء صنعه الإنسان من المواد المأخوذة من الأرض هو الآخر أيضا يسبح لله؟ أي هل الحديد، البلاستيك مثلا، القماش وغير ذلك يسبح لله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد أخبر الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا عام يعم جميع المخلوقات، والله الذي يعلم كيف تسبح سبحانه وتعالى ويفقه ذلك، ونحن لا نفقه ذلك. هو يعلم تسبيحها، شجر وحجر وإناء وغير ذلك من حيوانات وغير حيوانات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا من أعم الكلام، إن يعني ما من شيء إلا، نفي واستثناء، إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالواجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه حق، وإن كنا لا نعلم تسبيحها ولا نفقه ذلك. نعم. جزاكم الله فذهب إلى البائع لأرجاعه، ولكن البائع رفض ذلك، حيث أن البائع قد اشترط بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. وعندما لم يستطع المشتري أن يرجع الثوب، قال المشتري للبائع: خذ الثوب وأعطني 50 ريال بدلا من 100 ريال. فوافق البائع. والسؤال يسأل سماحة الشيخ: هل هذا يكون من البائع؟ لا، يشترى العودة أو غيره، هو عن جازم لا في خيار. ثم ذهب إلى أهله وعيله، ثم رجع وقال إن ما ناس من الثوب لا يلزم البايع أن يقبل، ثم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا وجب البيع، فإذا تفرقا البيعان ولم يشترطا خيارا وجب البيع. فإذا اشترى ثوبا أو إناء أو دابة أو سيارة ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها، لا، ليس له رد إلا برضا البائع. فإذا قال البائع: لا، تم البيع بيننا، فليس له شيء إلا أن يجدها عيبا، إذا وجدها عيب هذا له خيار. فإذا باع على البائع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج، شرها من 150 أو 80 أو 70 أو حوالي ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل إذا قرأ المسلم سورة الفاتحة خارج الصلاة هل يجب عليه أن يقول آمين؟ أي مستحبة في الصلاة وخارجها، مستحبة ليست واجبة. آمين معنى استجب، اللهم استجب، في سنة مستحبة في الصلاة وخارجها وليست واجبة. يقول السائل: عندما نسمع كلمة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى كلمة مولى؟ المولى لها معاني كثيرة، فارد معنى المالك ومعنى الناصر ومعنى القيم ومعنى المعتق ومعنى العتيق ومعنى الناصر. المولى هم يكون الرسول مولانا أو فلان مولاه، يقل السيد فهو مولاه لمالكه، يقول العبد سيده. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره معناه يعني الرئيس والعظيم والكبير ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين، ولكن هذه كانت من خارج نفسه، هل تذهب هذه الكلمة، هذه الكلمة عين الحاسد؟ إيش؟ يقول هل السؤال الأول أيضا ينبغي يعلم أنه لا ينبغي يقال لفلان مولانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا تقول لا يقال لهم مولاي، فإن مولاكم الله، وإنما أوذي للعبد أن يقول لسيده سيدي ومولاي المملوك يعني، أما الحر فلا يقول مولاي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي يثر بعمل الناس الآن. فالإنسان يقول لأخيه يا فلان أو يا أبا فلان ونحو ذلك من الشيء الذي يعرف به، وأما يقول يا مولاي أو يا سيدي فينبغي ترك هذا. نعم. يقول السائل في سؤال من أسئلته، هل إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين ولكن ما شاء الله هذه كانت من خارج نفسه، فهل تذهب هذه الكلمة عين هذا الشخص بالرغم أنها بالرغم بأنها كانت من خارج نفسه؟ المشروع المؤمن إذا رأى شيء مشبوه أن يقول ما شاء الله أو بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، ولولا كما قال تعالى ولولا إن دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحديث إذا رأى شيء إنسان يعجبه فليبرك، يقول بارك الله فيه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة من العين. إنسان إذا خشي من نفسه شيئا ورأى ما يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله في هذا اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة. أحسن الله إليكم. يستفسر عن الآية الكريمة، يقول في الآية الكريمة والذين يؤلون من نسائهم، ما معنى كلمة الإلاء؟ الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يؤلون يحلفون العلية اليمين، فإذا قال والله ما أطأك والله ما أجامعك فلهم هنا أربعة أشهر، فإما أن يلي فإما أن يفي ويطأ وإما أن يطلق إذا كانت المرأة تطالب بذلك، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا كانت الزوجة تطالب تقول إما أن يفي وإما يطلق، فالقاضي المحرمة تلزمه تقول إما أن تفي تجتمع بأهلك تحسن العشرة تجامع أهلك وإلا فالطلاق، أما إذا كانت المرأة تسمع تقول لا أمضي يا خسر هو فلا حرج ولو زاد على أربعة، لكن إذا كانت تطالب تقول لا بحقي إما أن يلي يفي ويطع ويجامعني ويحسن عشرة وإما يطلق وإن يحبس يمنع يحبس حتى إما أن يطلق وإما أن يفي. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الوقت، وهل هذا جائز؟ نعم تزوج وقيه وأم كلثوم ماتتا بحسابه، وأم كلثوم بعد رقيه ماتت رقيه بدر ثم تزوج أم كلثوم ثم ماتت كلثوم ماتتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما زوجتا عثمان رضي الله عنه، وزينب خالها أبو العاص بن الربيع، وفاطمة عند علي أربع رضي الله عنهم، كلهن مت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ. وهذا دليل على أن الأشراف تزوجن بغير الأشراف، الآن من بعض الأشراف الموجودين الآن الذين يسمون الأشراف لا يزوجون إلا منهم، هذا غلط، غلط كبير ما يجوز لهم، يجب تزويج بنات من الأشهر ولو من غير بني هاشم من بقية الآخر، أما حبس بناتهن حتى يأتي شريف من عشيرتهم هذا غلط، هذا منكر ما يجوز، يجب تزويج الشريفات من غير أهل البيت ولا يحبسن حتى يأتي واحد من أشراف أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بنتيه عثمان وهم بني أمية، وزوج علي بنته أم كلثوم زوجها عمر وعمر من بني عدي وليس من بني هاشم، وزوج أصحاب الزبير عائشة بنت حسين وليس من بني هاشم، هذا منكر. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنته حسين بن أبي العاص بن الربيع وليس من بني هاشم، وهذا واقع في بني هاشم كثير تزوجوا من غير بني هاشم. فالواجب على الموجود الآن من الأشرار الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا هذا الخلق الذميم وأن يزوجوا بناتهم وأخواتهم من الأكفاء ولو من قحطان من هذيل من بني أمية من أي عرب حتى ولو من غير العرب. لو زوجوا الأكفاء من غير العرب ياش زوج النبي فاطمة من تقيس وهي قرشية من أسامة من زيد وعتيق مولاه بن مولاه. والله يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا حرج أن يزوج العربي غير العربي وأن يزوج المولى العتيق. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة الصحابي الجليل زوج بنته بنت الوليد بن عتبة وهي قرشية زوجها مولاه سالم مولى أبي حذيفة عتقه عتيقا له زوجه ابنة أخي. والله سبحانه يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نص الآية الكريمة. وجاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. وفي لفظ فساد كبير. هذا فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزويج البنات والأخوات ونحوهن على الأكفاء مطلقة من قبيلتهن من قبيلتهن أو من غير قبيلتهن إذا خطب إليكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه ما قال من قبيلتكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. هذا السائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشمالية يقول سماحة الشيخ نحن في المنطقة الشمالية عندنا برد قارس أيام الشتاء لدرجة أن الماء وصل إلى التجمد في بعض الأحيان، هل يجوز أن أتيمم مع أنني فعلت ذلك لمدة 3 شهور؟ هل علي ذنب في ذلك؟ ليس لك التيمم وأنت تقدر على الماء الساخن. التيمم لمن عجز عن الماء الساخن في وقت البرد كما فعل عمرو بن العاص بعض الغزوات لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم. اما الذي يستطيع الماء الساخن فليس له التيمم، يسخن الماء ويتوضا ويتروش اذا كان في مكان يتقي فيه البرد كخيمه او بيت ونحو ذلك. اما العاجز بمعده ما يسخن به فلا باس ان يتيمم اذا خشي على نفسه. الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه ما يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. نعم. جزاكم الله عنا وعليك القضاء على هذا القضاء هذه الصلاه التي تركها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذه السائله ام احمد من المنطقه الجنوبيه تقول بانها امراه كبيره في السن وعندها ولد كان عاقا، وفي يوم من الأيام حصل بينها وبين هذا الولد مشكلة فقامت بلعنه عدة مرات ثم حلفت بالله وعاهدت الله ألا تعيش معه ما دامت على قيد الحياة، وقد هداه الله عز وجل بعد ذلك وأصبحت تعيش معه. ماذا يجب عليها أن تفعل بارك الله فيكم؟ عليها كفرة اليمين والحمد لله كفرة اليمين وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة نصف صاع كيلو ونصف تقريبا ل10 فقراء 15 كيلو كل واحد إلى كيلو ونصف يعني نصف الصاع أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء. نعم. سماحة الشيخ يشكو كثير من الآباء والأمهات من عقوق أولادهم، هل من توجيه مبارك؟ نعم يجب على الأولاد أن يبروا والديهم وأن يتقوا الله. فالعقوق من أقبح الكبائر. والله يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إليك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيعني صغيرا. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ويقول جل وعلا ان اشكروا لي